الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه. الباب الثالث: الجن في حياتهم الخاصة، هل يتزاوجون ويتناسلون؟ وهل يتزاوج الإنس والجن؟ وهل هذا التزاوج بين الجن والإنس مشروع؟ وهل المجامعة بينهما توجب غسلا؟ على أي هيئة يكون أولاد الجن من الإنس؟ ما حكم المرأة التي اختطف الجن زوجها؟ هل الجن يأكلون ويشربون؟ وأين يسكنون وينزلون؟ وهل لهم دواب؟ هل يتزاوج الجن ويتناسلون؟ نعم، إن الجن يتزاوجون ويتناسلون، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، الكهف 50. فتلك الآية تدل على أنهم يتناكحون لأجل الذرية. قال القاضي عبد الجبار: الذرية هم الولد والأهل، ورقتهم لا تمنع من كان ما يلده لطيفا. ألا ترى أنا قد نرى من الحيوان ما لا يتبين للطافته إلا بالتأمل، ولا يمنع ذلك من أن يتوالدوا إذا كان ما يتوالدونه لطيفا. وقال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، الرحمن 56. فهذه الآية تدل على أنه يتأتى منهم الطمث، وهو إزالة البكارة أو المس بالمباشرة عامة. أما السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجن يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا، رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة. هل يتزاوج الجن والإنس؟ يشيع في بعض الأوساط أن رجلا تزوج جنية، أو أن امرأة من الإنس قد تزوجها جني أو خطبها، فما مدى صحة هذا الكلام؟ التزاوج قد يقع بين الإنس والجن. قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، الإسراء 64. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل امرأته ولم يسمن طوى الشيطان إلى إحليله فجامع معه، ذكره الشبلي في آكام المرجان. وروى الحافظ ابن جرير عن ابن عباس قال: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض سبقه الشيطان إليها فحملت فجاءت بالمخنث، والمخنثون أولاد الجن. وقد أكد هذا ابن تيمية حيث قال: وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف. المجموع الجزء 19 39. وقد ينكر المؤرخون والمحدثون آثارا وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن، نذكر منها ما سبق أن أشرنا إليه. أخرج أحمد بن سليمان النجاد في أماليه عن الأعمش قال: تزوج إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناه به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. قلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا. وإسناده صحيح إلى الأعمش كما قال الحافظ المزي. وأخرج أبو بكر الخرائطي وابن أبي شيبة في كتاب القلائد نحوه. وأخرج الدارمي في كتاب اتباع السنن والأخبار عن الأعمش قال حدثني شيخ من بجيل قال علق رجل من الجن جارية لنا ثم خطبها إلينا وقال إني أكره أن أنال منها محرما فزوجناها له. وأخرج أبو بكر ابن أبي الدنيا عن أبي يوسف السروجي قال جاءت امرأة إلى رجل بالمدينة فقالت إنا نزلنا قريبا منكم فتزوجني. قال فتزوجها ثم جاءت إليه فقالت قد حان رحيلنا فطلقني. فكانت تأتيه بالليل في هيئة امرأة. قال فبينا هو في بعض طرق المدينة إذ رآها تلتقط حبا مما يسقط من أصحاب الحب. قال أفتبتغينه؟ فوضعت يدها على رأسها ثم رفعت عينها إليه فقالت له بأي عين رأيتني؟ قال بهذه. فأومأت بإصبعها فسالت عينه. وأخرج الشبلي عن القاضي جلال الدين الرازي قال سافر والدي لإحضار أهله من الشرق فلما جزت البيرة ألجأنا المطر إلى أن نمنا في مغارة وكنت في جماعة فبينا أنا نائم إذا أنا بشيء يوقظني فانتبهت فإذا بامرأة وسط من النساء لها عين واحدة مشقوقة فارتعبت فقالت ما عليك من بأس إنما أتيتك لتتزوج ابنة لي كالقمر. فقلت لخوفي منها على خيرة الله. ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التي أتتني عيونهم كلها مشقوقة بالطول في هيئة قاض وشهود. فخطب القاضي وعقد فقبلت. ثم نهضوا وعادت المرأة ومعها جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أمها وتركتها عندي وانصرفت. فزاد خوفي واستيحاشي وبقيت أرمي من كان عندي بالحجارة حتى يستيقظوا فما انتبه منهم أحد. فأقبلت على الدعاء والتضرع ثم آن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا تفارقني. فدمت على هذا ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الرابع أتتني المرأة وقالت كأن هذه الشابة ما أعجبتك وكأنك تحب فراقها. فقلت أي والله. قالت فطلقها. فطلقتها فانصرفت ثم لم أرهما بعد. ورغم ورود كثير من الأخبار الدالة على وقوع التناكح بين الإنس والجن إلا أن البعض قد يقول الجن من عنصر النار والإنسان من العناصر الأربعة الهواء والماء والتراب والنار وعليه فعنصر النار يمنع من أن تكون النطفة الإنسانية في رحم الجنية لما فيها من الرطوبة ثم لشدة الحرارة النيرانية. والجواب على هذا الاعتراض كالآتي: إن الجن وإن خلقوا من نار فليسوا بباقين على عنصرهم الناري بل قد استحالوا عنه بالأكل والشرب والتوالد والتناسل مثلما استحال بنو آدم عن عنصرهم الترابي بذلك. وفضلا عن هذا فإن الذي خلق من نار هو أبو الجن كما خلق آدم أبو الإنس من تراب. وأما كل واحد من الجن غير أبيهم فليس مخلوقا من النار كما أن كل واحد من بني آدم ليس مخلوقا من تراب. وبالإضافة إلى هذا وذاك فإن النبي أخبر أنه وجد برد لسان الشيطان الذي عرض له في صلاته على يده لما خلقه كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أخنقه حتى برد لعابه فبرد لسان الشيطان. ولعاب الشيطان هذا الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه انتقل عن العنصر الناري، إذ لو كان باقيا على حاله فمن أين جاء البرد؟ هل تناكح الجن والإنس مشروع أم لا؟ كره جماعة من العلماء زواج الإنس من الجن كالحسن وقتادة وإسحاق والحكم، وظاهر قول مالك ابن أنس يدل على جوازه غير أنه لم يستحبه. أورد أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة في باب نكاح الجن، كتب قوم إلى مالك بن أنس يسألونه عن نكاح الجن، وقالوا إن هاهنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال، فقال ما أرى بذلك بأسا في الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حاملا قيل لها من زوجك؟ قالت من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك. وقال بعض العلماء بحرمة زواج الإنس من الجن، واستدلوا على رأيهم بأن الله تعالى امتن على عباده من الإنس بأنه جعل لهم أزواجا من جنسهم، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الروم 21. فلو حدث تزاوج بين الإنس والجن لا يمكن أن يحدث الانسجام والتآلف بين الزوجين، وذلك بسبب اختلاف الجنس، فتغدو الحكمة من الزواج باطلة، إذ لا يتحقق السكن والمودة المشار إليهما في الآية السالفة الذكر. واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنه، قال حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي، حدثنا بشر بن عمرو، حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن. وهذا الحديث مرسل وفيه ابن لهيعة. هل مجامعة الجني أو الجنية توجب غسلا؟ قال بعض الحنفية لا غسل، ذلك أن أبا المعالي ابن منجي الحنبلي في كتابه شرح الهداية لابن الخطاب الحنبلي ذكر في امرأة قالت: إن جنيا يأتيني كما يأتي الرجل المرأة، فهل يجب عليها غسل؟ قال بعض الحنفية: لا غسل عليها. قال أبو المعالي: لو قالت امرأة جامعني جني كالرجل لا غسل عليها لانعدام سببه، وهو الإيلاج والاحتلام، فهو كالمنام بغير إنزال. هيئة أولاد الجن من الإنس: أولاد الجن من الإنس هم المخنثون. قال ابن عباس: المخنثون أولاد الجن. قيل لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: إن الله عز وجل ورسوله نهيا أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، فإذا أتاها سبقه إليها الشيطان فحملت فجاءت بالمخنث. أخرجه الطرطوسي في تحريم الفواحش باب من أي شيء يكون المخنث. حكم المرأة التي اختطف الجن زوجها: اختلف العلماء في المرأة التي غاب عنها زوجها لأي سبب من الأسباب. ومن الآراء ذات الشأن في هذا المجال ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلا من قومه خرج ليصلي مع قومه صلاة العشاء ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب فحدثته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتربص 4 سنين، فتربصت ثم أتت عمر فأخبرته بذلك، فسأل عن ذلك قومها فصدقوها، فأمرها أن تتزوج. ثم إن زوجها الأول قدم، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته. قال: كان لي عذر. قال: وما عذرك؟ قال: خرجت أصلي مع قومي صلاة العشاء فسبتني، أو قال أصابتني الجن، فكنت فيهم زمنا طويلا، فغزاه جن مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا، فكنت في من أصابوا، فقالوا: ما دينك؟ قلت: مسلم. قالوا: أنت على ديننا، لا يحل لنا سبيك. فخيروني بين المقام وبين القفول، فاخترت القفول، فأقبلوا معي بالليل بشر يحدثونني، وبالنهار إعصار ريح أتبعها. فقال: فما كان طعامك؟ قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك؟ قال: الجدف. هامش: الجدف هو ما لم يخمر من الشراب كما قال قتادة. انتهى الهامش. قال: فخيره عمر رضي الله عنه بين المرأة والصداق: هل الجن يأكلون ويشربون؟ للناس في أكل الجن وشربهم 3 أقوال، وتتفرع إلى 4. أحدهما أن جميع الجن لا يأكلون ولا يشربون. الثاني أن صنفا منهم لا يأكلون ولا يشربون، وصنفا يأكلون ويشربون. الثالث أن جميع الجن يأكلون ويشربون، واختلف أصحاب هذا القول في أكلهم وشربهم، فقال بعضهم: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ وبلع، وهذا قول لا ينهض له دليل. وقال الآخرون: أكلهم وشربهم مضغ وبلع، وهذا القول هو الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة والعموميات الصريحة. ويدل على مضغهم وبلعهم حديث أمية بن مخشي من رواية أبي داود، وفيه: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بأحجار يستجمر بها، وقال له: لا تأتيني بعظم ولا بروثة. ولما سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن سر نهيه عن العظم والروثة، قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وأخرجه أيضا الترمذي في المنهيات بتحقيق الخشت. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، وأمرنا بمخالفته. أخرج الإمام مسلم عن ابن عمر أن النبي قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فتلك الأحاديث دليل على أن الشياطين يأكلون ويشربون. وقد حمل قوم الحديث الأخير وما كان مثله على المجاز، فقالوا في قوله: إن الشيطان يأكل بشماله، أي أن الأكل بالشمال أكل يحبه الشيطان، كما قيل في الحمرة: زينة الشيطان، أي أن الحمرة يزينها الشيطان ويدعو إليها، وكذلك يدعو إلى الأكل بالشمال والشرب بالشمال ويزينه. قال بعض العلماء: هذا ليس بشيء ولا معنى لحمل شيء من الكلام على المجاز إذا أمكنت فيه الحقيقة بوجه ما. مساكن الجن ومنازلهم. يسكن الجن في الكرة الأرضية بيد أن تواجدهم يكثر في الصحاري والخراب ومواضع النجاسات كالمزابل والحمامات والمقابر، ولذلك يأوي الشيوخ الذين تقرن بهم الشياطين إلى كثير من هذه الأماكن التي هي مأوى الشياطين. وقد جاءت الأحاديث النبوية التي تنهى عن الصلاة في الحمام لأجل ما فيها من نجاسة ولأنها مأوى الشياطين، وفي المقابر لأنها ذريعة إلى الشرك، مع أن المقابر قد تكون مأوى للشياطين. ويزداد تواجدهم في الأماكن التي يستطيعون أن يكثروا فيها الفساد مثل الأسواق، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة قائلا: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. أخرجه مسلم في الصحيح. كما أن الشيطان يسكن في بيوت بني آدم والتسمية تطرده وتبعده، روى مسلم وأبو داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا ذكر اسم الله عند دخوله ولم يذكره عند طعامه يقول: أدركتم العشاء ولا مبيت لكم. وإذا لم يذكر اسم الله عند دخوله فقال: أدركتم المبيت والعشاء. ومن الأماكن التي يحب الشيطان أن يجلس فيها ما بين الشمس والظل، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فيها كما جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن. دواب الجن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للجن دواب، حيث جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن مسعود أن الجن سألوا الرسول الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ففي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن لهم دواب، وأن بعر دواب الإنس علف لدوابهم. الباب الرابع: الجن والعلم. رواية الجن الحديث. معرفة الجن بالطب وتعليمهم أصوله لبعض الناس، ممارسة بعضهم الوعظ، وهناك من يفتون ومنهم الحكماء. رواية الجن الحديث. جاء في بعض الأخبار والآثار أن هناك أفرادا من الجن يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر من هذه الأخبار: قال أبي بن كعب: خرج قوم يريدون مكة فضلوا الطريق، فلما عاينوا الموت أو كادوا يموتون لبسوا أكفانهم واضجعوا للموت، فخرج عليهم جني يتخلل الشجر وقال: أنا بقية النفر الذين استمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله لا يخذله، هذا الماء وهذا الطريق. ثم دلهم على الماء وأرشدهم إلى الطريق. أخرجه أبو نعيم. وقال مولى عبد الرحمن بن بشر: خرج قوم حجاجا في إمرة عثمان فأصابهم عطش فانتهوا إلى ماء ملح، فقال بعضهم: لو تقدمتم فإنا نخاف أن يهلكنا هذا الماء، فإن أمامكم الماء. فساروا حتى أمسوا فلم يصيبوا ماء، فقال بعضهم لبعض: لو رجعتم إلى الماء الملح. فأدلجوا حتى انتهوا إلى شجرة سمر، فخرج عليهم رجل أسود شديد سواد الجسم، فقال: يا معشر الركب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره للمسلمين ما يكره لنفسه. فسيروا حتى تنتهوا إلى أكامة فخذوا عن يسارها فإن الماء هناك. ثم قال بعضهم: والله إنا لنرى أنه شيطان. وقال بعضهم: ما كان الشيطان ليتكلم بمثل ما تكلم به، يعني أنه مؤمن من الجن. فصاروا حتى انتهوا إلى المكان الذي وصف لهم فوجدوا الماء. أخرجه أبو بكر بن محمد. انتهى الوجه الأول